حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إنها فماذا تأمرون قالوا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ